هذا يسأل يقول: ما هو القول الصحيح في تعريف الواجب الكفائي؟ وهل القول أنه يعني أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين من أقوال الصوفية؟ لأنه عندنا من يقول ذلك. كيف يكون هذا التعريف للواجب الكفائي أنه من أقوال الصوفية؟ كيف يكون هذا؟ الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا حده وتعريفه عند العلماء. إذا كان من ينتسب إلى التصوف قال به وأخذه، لا يعني أنه ماذا؟ أنه باطل لأنه قاله وأخذه بعض المتصوفة. أما إذا أراد أن هذا القول لا يقوله إلا المتصوفة فباطل، قول باطل ولا يقوله إلا جاهل، إلا جاهل بارك الله فيكم.